إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل ما كنا بدأناه بعون الله تعالى في شرح الباعث الحفيد. كنا وصلنا إلى قول الترمذي حسن صحيح، قال يعني ابن الصلاحي: وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر. فمنهم من قال، بدأ الآن في ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة المشكلة قديما وحديثا، وهي قول الإمام الترمذي رحمه الله عن حديث ما يسوقه في السنن، ثم يقول حديث حسن صحيح، فيجمع بين وصفي الحسن والصحة. فللعلماء في هذا المعنى أقوال، يعني ماذا يقصد الإمام الترمذي بهذا الصنيع؟ فذكر العلماء عدة أقوال نذكرها الآن بعون الله تعالى. نعم، قال رحمه الله: قلت وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يعني يذكر هو الأقوال، فذكر الأول آسف، قال: فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح. هذا القول الأول، أنه باعتبار إسنادين حسن وصحيح. قال ابن كثير: قلت وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، كما يكون له يعني إسنادان حتى تقول هذا صحيح وهذا حسن، هذا مردود. قال: ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد. وذكرنا كلام الشيخ مقبل، وأنه يعني يريد يعني كلاما طيبا حسنا، صح إسناده صحيح والكلام حسن طيب. قال: وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك. وذكرنا كلام الشيخ مقبل، يعني قول بعض العلماء أنها تشمئز منها النفوس وتخاف منها، فما يعني يصح هذا الإطلاق. قال: والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة. يعني يقول الشيخ مقبل، يقول هنا يمزج بين الصحة والحسن، ويقول فهذه الدرجة فهو درجة وسطى بين الصحيح والحسن. قال ابن كثير: فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم. فالإمام ابن كثير يرى أن هذه المرتبة وسطى بين الصحيح المحض والحسن المحض، هي مرتبة وسطى بينهما، أدنى من الصحيح وأعلى من الحسن. هكذا أكمل الإمام ابن كثير هذه المسألة. وللشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعليق، يقول: كلام ابن كثير هذا رده العراقي في شرحه، فقال: والذي ظهر له تحكم لا دليل عليه، وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذي، والله أعلم. يعني يعلق عليه الشيخ أحمد شاكر ويقول: لماذا لا يقبل قوله ويستساغ، والمسألة في أصلها اجتهادية. والشيخ محمد عبد الرزاق قال: وقال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة هنا معلقا: أوقعهم في الحيرة جعلهم الحسن قسيم الصحيح، فورد عليهم وصف الترمذي بحديث واحد بأنه حسن صحيح، فأجاب كل بما ظهر له. والذي يظهر أن الحسن في نظر الترمذي أعم من الصحيح فيجامعه وينفرد عنه، وإنه في معنى المقبول المعمول به الذي يقول مالك في مثله وعليه العمل ببلدنا، وما كان صحيحا ولم يعمل به لسبب من الأسباب يسميه الترمذي صحيحا فقط، وهو مثل ما يرويه مالك في موطئه ويقول عقبه وليس عليه العمل. وكأن غرض الترمذي أن يجمع في كتابه بين الأحاديث وما أيدها من عمل القرون الفاضلة من الصحابة ومن بعدهم، فيسمي هذه الأحاديث المؤيدة بالعمل حسانا سواء صحت أو نزلت عن درجة الصحة، وما لم تتأيد بعمل لا يصفها بالحسن وإن صحت. فهكذا يقول الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة وينقل عنه هنا. فهو يعني يقول إذا كان الحديث صحيحا وعمل به السلف، هذا الذي يقول عنه الترمذي حسن صحيح، فيزيد على وصف الصحة هذا الحسن. وإذا كان هذا الحديث لم يعمل به أحد وليس عليه العمل، فهذا الذي يسميه صحيحا فقط. هكذا يقول الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، لكن علق عليه الشيخ الألباني أيضا تحت فقال هذا منتقض بقول الترمذي في حديث الترجيع حديث صحيح وعليه العمل بنكة. هكذا يقول الترمذي وعليه العمل بنكة، وهو قول الشافعي. يعني على كلام الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة كان يفترض أن يقول هنا الترمذي حديث حسن صحيح، لأن هذا مما عليه العمل، بل الترمذي صرح بأنه عليه العمل بنكة، حديث ترجيع الأذان كما تعلمون، العمل بحديث ترجيع الآذان حديث أبي محذورة رضي الله عنه، وهو قول الشافعي. ينص الترمذي على أن هذا قول الشافعي رحمه الله، ومع ذلك قال حديث صحيح، فما قال حسن صحيح. وقوله يقول الشيخ الألباني يعني عن الترمذي في حديث الركعتين قبل الظهر وبعدها حديث صحيح، وقوله في حديث أنس في صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بذي الحليفة حديث صحيح، وذكر مثله في حديث صوم عاشوراء وقال فيه والعمل على هذا عند أهل العلم. انظر، فمع أن هذه الأمور مما عمل بها هذه السنن عمل بها بعض العلماء، ومع ذلك ما زاد الترمذي على قوله حديث صحيح. وفي حديث سعد في التمتع بالعمرة وقال بعده وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. فإذا قد أحضروا من تصرفات الإمام الترمذي كما فعل الإمام الألباني هنا أنه يسمي الحديث صحيحا فقط ويذكر أنه عليه العمل، فانتقض هذا الكلام الذي قاله الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله. وللعلماء يعني في توجيه هذا التصرف من الإمام الترمذي أقوال كثيرة. يعني السيوطي رحمه الله قال في الألفية والحكم بالصحة والحسن على متن رواه الترمذي واستشكل. الحكم، قال الحكم بالصحة والحسن على متن، يعني حديث رواه الترمذي واستشكل، فاستشكله العلماء. فقيل يعني اللغوي، فقيل يعني اللغوي ويلزم وصف الضعيف وهو نكر لهم، فيلزم وصف الضعيف أنه أيضا حسن. بعض العلماء هذا القول الأول قالوا المعنى المقصود اللغوي يعني حسن لغة، وهذا قاله ابن الصلاح رحمه الله، ورده ابن دقيق العيد، وكما تعلمون يعني قال توجد أحاديث موضوعة، معناها يرد عليك الأحاديث الموضوعة لأنها قد تكون أيضا حسنة لغة، وهذا قول ابن الصلاح. فقيل يعني اللغوي ويلزم وصف الضعيف وهو نكر لهم، استنكروه. وقيل باعتبار تعداد السند، يعني منكر أن تصف الضعيف والموضوع أيضا بالحسن. وقيل هذا القول الثاني، وقيل باعتبار تعداد السند، هذا قاله ابن الصلاح أيضا. وفيه شيء حيث وصف من فرد، وقيل باعتبار تعداد السند وفيه شيء حيث وصف من فرد. فأنت تعلم أن الإمام ابن الصلاح قال هذا باعتبار إسنادين، إسناد صحيح وإسناد حسن، وتابعه النووي رحمه الله على هذا أيضا، وأوردوا عليهم إذا انفرد، فإنه يقول في حديث ما حسن صحيح غريب، فهو ليس له إلا إسناد واحد، أوردوا على ابن الصلاح. وقيل ما تلقاه يحوي العليا فذاك حاو أبدا للدنيا، كل صحيح حسن لا ينعكس، وقيل هذا حيث رأي يلتبس. فالقول الثالث أنه يعني قالوا كما ذكرنا كل صحيح حسن، فهو ما بلغ الصحة حتى بلغ الحسن، فعندما يقول صحيح حسن يجمع بين هذين الوصفين، لأن كل صحيح حسن في حقيقة الحال. هذا قاله ابن دقيق العيد رحمه الله. وقيل هذا حيث رأي يلتبس، هذا الرابع، هذا الذي نسبوه الإمام ابن كثير، أي أنه درجة متوسطة بين الصحيح والحسن. وبعض العلماء رده أيضا، يعني هذا الكلام معناه باعتبار وصفه عند قوم صحيح وباعتبار وصفه عند قوم آخرين حسن، فهو حيث رأي يلتبس، عندما يلتبس رأي العلماء في أحد الرواة، بعضهم يصحح حديثه وبعضهم يحسن حديثه، فهنا يقول الترمذي حديث حسن صحيح، يعني صحيح باعتبار وصفه عند قوم وحسن باعتبار وصفه عند قوم آخرين. وهذا قال الحافظ يعني عنه وصاحب النخبة ذا إن انفرد، يعني هذا القول عندما يلتبس وعندما يختلف رأي العلماء في راوي ما، قال هذا إذا انفرد، إذا كان له إسناد واحد فهو كذلك. إسناده والثاني حيث ذو عدد، وصاحب النخبة يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله صاحب نخبة الفكر ذا هذا القول إن انفرد، إن كان له إسناد واحد. إسناده والثاني حيث ذو عدد، والثاني حيث ذو عدد الذي هو قول ابن الصلاح باعتبار الإسنادين. قال السيوطي وقد بدا لي فيه معنيان لم يوجدا لأهل هذا الشان، أي حسن لذاته صحيح لغيره لما بدا الترجيح، أو حسن على الذي به يحد وهو أصح ما هناك قد ورد. هكذا يقول السيوطي، يعني أحضر قولا قولين آخرين في المسألة، وهو أنه قال وقد بدا لي فيه معنيان لم يوجدا لأهل هذا الشان، أي حسن لذاته صحيح لغيره، فهو إسناده لذاته حسن ولكنه يتقوى بغيره، لما وردت له عدة طرق أصبح صحيحا لغيره، فلذلك يجمع بينهما فيقول حسن صحيح، أي حسن لذاته صحيح لغيره لما بدا الترجيح، أو حسن على الذي به يحد، يعني على الحد والتعريف الاصطلاحي حسن، لكنه وهو أصح ما هناك قد ورد، وهو أصح شيء في الباب، هو أصح شيء في الباب، لكن هو حسن على التعريف الاصطلاحي، لكنه هو أحسن من غيره، لو يوجد في الباب إلا هو، فهو أصح شيء في الباب، فلهذا يقول الترمذي حسن صحيح. لكن مع الأسف يعني كما قال العلامة الأثيوبي رحمه حفظه الله، هذا يعني كلام السيوطي هنا أوهى من بيت العنكبوت، يقول هذا الجواب أوهى من بيت العنكبوت، يقول فكيف يقال في إسناد مالك نافع ابن عمر أنه مثلا حسن لذاته صحيح لغيره، هذا يحصل في مثل هذه الأسانيد ويقول عنها الإمام الترمذي حسن صحيح، فماذا تصنع هنا؟ هل يمكن أن تقول هذا حسن لذاته صحيح لغيره وهو إسناد فيه مالك نافع ابن عمر؟ هذا كلام ضعيف جدا. أو أنه حسن اصطلاحا وهو أصح شيء في الباب، هل هذا يقال على مثل هذا الإسناد القوي؟ ثم قال الشيخ الأثيوبي أيضا قول آخر في المسألة، نحن ذكرنا الآن جملة أقوال ذكرها السيوطي كما قلنا جمعها، الحكم بالصحة والحسن على متن رواه الترمذي واستشكل فقيل يعني اللغوي ويلزم وصف الضعيف وهو نكر لهم، هذا الأول. وقيل باعتبار تعداد السند وفيه شيء حيث وصف من فرد، وقيل ما تلقاه يحوي العليا فذاك حاو أبدا للدنيا كل صحيح حسن لا ينعكس، وقيل هذا حيث رأي يلتبس. وصاحب النخبة ذا إن انفرد إسناده والثاني حيث ذو عدد. وقد بدا لي فيه معنيان لم يوجدا لأهل هذا الشان، أي حسن لذاته صحيح لغيره لما بدا الترجيح، أو حسن على الذي به يحث وهو أصح ما هناك قد ورد. فذكر سبعة أقوال. قال الشيخ الأثيوبي في شرحه للألفية: أقوى الأجوبة عندي، يعني هذا قول ثامن، ما قاله بعض المحققين ممن أدركه الحافظ كما في النكت الأول صفحة 478، أن اللفظين مترادفين، أن اللفظين مترادفين، فيكون إتيانه بالثاني بعد الأول على سبيل التأكيد، كما يقال صحيح ثابت، حسن صحيح، إيش مجرد تأكيد، أو جيد قوي، أو غير ذلك. قال الشيخ يعني: وكذلك مثلا نقلوا عن النسائي رحمه الله أنه يقول عن حديث يعني صحيح في السنن، يقول هو إسناده جيد، يعني يقصد التأكيد، يقصد ماذا؟ التوكيد فقط. ويقولون أن الإمام الدارقطني أيضا له مثل هذه التصرفات. فيقول الشيخ: ويقوي ذلك تردد هذه العبارة كثيرا، هذه حسن صحيح كثيرا ما استعمله الترمذي، فكيف يسكت الترمذي عن بيانها لو كان أحد الأجوبة السابقة صحيحا؟ قال لو كانت هذا الكلام الذي ذكره أهل العلم يعني صحيحا لما سكت الترمذي ولبين، لأن هذا مصطلح يحتاج إلى البيان. وأنا أحب أن أقرأ عليكم كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه المسألة في النزهة، إذ هو كلام مختصر حتى ننظر في كلام الحافظ رحمه الله. يقول رحمه الله: فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، قال فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل، في الراوي الذي نقل الحديث تردد فيه هذا العالم هذا المجتهد، هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها؟ يعني هذا بمعنى صحيح عند قوم حسن عند آخرين، فهو هذا الراوي صحيح عند قوم حسن عند آخرين، فيتردد فيه الناقل، فتردد الترمذي فقال عنه حسن صحيح. ولكن أوردوا عليه كما قال الشيخ الأثيوبي أنه يأتي حديث متفق عليه ويقول فيه الترمذي حسن صحيح، انظر يقول الترمذي حسن صحيح في حديث متفق عليه، فكيف يقال التردد في الناقل وهو يعني إسناد قوي جدا من أسانيد الصحيحين؟ ويقول أيضا تكرار الترمذي لهذا في كتابه كثيرا دون بيانه، يعني لماذا يكرر الترمذي ولا يبين؟ فلو كان هذا المعنى موجودا لذكره. فالحافظ ابن حجر يعني محصل الجواب يقول أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين معينا أو معينا، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم آخرين، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد الذي هو أو، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي كما حذف حرف العطف من الذي يعد، الذي يعد يقول واحد اثنان ثلاثة بدون حرف عطف، فهو هذا معناه واحد اثنان ثلاثة حسن صحيح، يعني حسن أو صحيح. وعلى هذا فما قيل يعني هذا إذا كانت النسخة من الذي يعد، وإذا كانت من الذي بعده فإذا وهذا كما حذف حرف العطف واو من الذي بعده، يعني من النوع الذي سأذكره الآن، لأنهم اختلفوا في كلمة بعد، هذه بعد أو يعد. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح، على هذا المعنى ها حسن أو صحيح، دون ما قيل فيه صحيح. إذا عندما يقول حسن صحيح ويكون المعنى التردد في الناقل، فهذا نزلت رتبته عن كونه صحيحا كما يعني تعلمون، فهذا دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، أن تقول صحيح أقوى من تتردد تقول صحيح أو حسن. وهذا حيث التفرد، هذا كله حيث التفرد. قال الحافظ وإلا، يعني إذا لم يكن هناك تفرد وكانت له أكثر من وكان له أكثر من إسناد، إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا يعني عند أكثر من إسناد على الحديث يكون باعتبار إسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن. يعني فهنا يقال حسن وصحيح، حسن وصحيح، يعني له إسناد حسن وله إسناد صحيح، هذا قوي كما ترى. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط، إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. فإذا على الاعتبارين، إذا كان له إسناد واحد فالمعنى حسن أو صحيح، وإذا كان له إسنادان فالمعنى حسن وصحيح. وكما قلت لك كله يعني انتقد. الشيخ عبد المحسن العباس حفظه الله العلامة المحدث يعني استحسن رأي الحافظ ابن حجر، وقال يعني هو من أهل الاستقراء، ويعني لقوله طوما. الشيخ الألباني رحمه الله سئل عن هذه المسألة يعني فله كلام، قال إن العلماء ما جاءوا بجواب كاف شاف يطمئن له النفس وينشرح له الصدر، هكذا قال في سلسلة الهدى والنور شريط 198. وعندما سئل أيضا ما الذي ترجح لكم في تفسير جمع الإمام الترمذي بين الحسن والصحة في الحديث الواحد، فقال لا شيء لا شيء، هكذا قال في سلسلة الهدى والنور أيضا في الشريط رقم 843 الوجه الثاني. وقال رحمه الله أيضا حسن صحيح هذا اصطلاح الترمذي طبعا، لكن هو لم يبين مراده في اصطلاحه هذا، لذلك كما تعلمون اضطرب تفسير العلماء اضطرابا كثيرا لا مخرج منه في تفسير قول الترمذي حسن صحيح، هكذا يقول في سلسلة الهدى والنور أظن في الشريط 116. فهو يعني هذا الذي ذكرته لكم جملة أقوال العلماء في تفسيرهم لكلام الترمذي رحمه الله تعالى. ويعني يبدو أن كلام الشيخ الألباني كلام عظيم، صحيح أن كلام الشيخ الأثيوبي أيضا مهم، ويعني في القوة الكلام الذي رجح يعني قواه الشيخ عبد المحسن وهو استقراء الحافظ ابن حجر، لكن المهم في التطبيقات، المهم في التطبيقات. وثم كلام الشيخ الأثيوبي أنه مجرد توكيد، ويحتج بحجة قوية يقول إن الترمذي لو كان له هذه التفسيرات لفسرها، ما دام أنه ما فسرها فنحن نأخذه على أنه مجرد تقوية. والشيخ الألباني قرأت عليكم كلامه في المسألة، بعون الله تعالى ننتقل إلى النوع الآخر الذي هو الحديث الضعيف، نقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال يعني ابن الصلاح، نحن نتكلم عن النوع الثالث يا إخوان، الحديث الضعيف. قال وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم، هكذا يقول. ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو أو جميعها أو جميعها، فينقسم حينئذ إلى، طبعا هذا التعريف وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن انتقده بعض العلماء. قال الحافظ ابن حجر: اعترض عليه بأنه لو اقتصر على نفي صفات الحسن لكان أخطر، فيقول ما لم يجتمع فيه صفات الحسن، لأنه إذا لم تجتمع صفات الحسن فالحمد لله يعني هو ضعيف، لأن نفي صفات الحسن مستلزم لنفي صفات الصحيح وزيادة. وأجاب بعض من عاصرناه قال: بأن مقام التعريف يقتضي ذلك، إذ لا يلزم من عدم وجود وصف الحسن عدم وجود وصف الصحيح، إذ الصحيح بشرطه السابق لا يسمى حسنا فالتردد متعين. لكن هذا كلام معترض. قال: والحق أن كلام المصنف معترض، وذلك أن كلامه يعطي أن الحديث حيث ينعدم فيه صفة من صفات الصحيح يسمى ضعيفا، لأنه قال ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن. وليس كذلك، لأن تمام الضبط مثلا إذا تخلف، مثلا تخلف تمام الضبط وهو صفة من صفات الصحيح، هل يكون ضعيفا؟ لا، صدق أن صفات الصحيح لم تجتمع، ويسمى الحديث الذي اجتمعت فيه الصفات سواه حسنا لا ضعيفا، فإذن انتقد. وما من صفة من صفات الحسن إلا وهي إذا انعدمت كان الحديث ضعيفا. ولو عبر بقوله: كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول لكان أسلم من الاعتراض وأخطر والله أعلم. فتعبير الحافظ جامع مانع: كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول. علق عليه العلماء هذا، يعني قالوا صفات القبول: الاتصال، العدالة، عدم الشذوذ، عدم العلة. وأيضا زاد الشيخ مقبل: جبر المرسل، ومجيء رواية المستور من وجه آخر، ومجيء رواية سيء الحفظ من وجه آخر، يعني ليشمل الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره. فالمقبول هذا شامل للجميع، شامل للصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره، فهذا التعريف أحسن وأشمل. قال: فينقسم إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. أخذ يعدلها. ابن الصلاح رحمه الله تكلم على التعداد، ويعني له تعديد عجيب الإمام ابن الصلاح رحمه الله، وانتقدوه جدا، فإنه ذهب إلى الحديث الصحيح الذي يتصل إسناده، فقال: إذا فقد الاتصال هذا نوع، إذا فقد الاتصال ومعه العدالة هذا نوع، فقد الاتصال ومعه الضبط هذا نوع، إذا فقد الاتصال وفيه شذوذ نوع، فقد الاتصال وفيه علة نوع. ثم ذهب فقال: اتصال مع فقد الضبط هذا نوع، اتصال مع فقد الضبط مع فقد العدالة، اتصال مع فقد الضبط مع الشذوذ، اتصال مع فقد، هكذا بهذه الطريقة حتى عدد 50 نوعا أو أنواع كثيرة. لذلك قال السيوطي: وابن الصلاح فله تعديد إلى كثير وهو لا يفيد، لأنه لا يطابق الواقع كما تعلمون، وإنما المراد يعني الشيء الذي نجده في الواقع أصلا. وهذا لذلك بعض أهل العلم يقول يعني مما هذا مما لا فائدة ترجى من ورائه. وثم ذهب فقسمه إلى الموضوع والمقلوب، هذا الذي سماه العلماء ما له لقب خاص، ما له لقب خاص كما يقوله العلماء، منهم العراقي وابن الصلاح وغيرهم العلماء يسمونه ما له لقب خاص، له اسم خاص، وهو الموضوع المقلوب الشاذ المنكر وكذا، وأيضا ما ليس له لقب خاص. بارك الله فيكم. لعلنا إلى هنا نقف، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وفقنا الله وإياكم إن شاء الله. بارك الله وإياكم جميعا. وإياكم السلام عليكم. وإياكم السلام عليكم. بارك الله فيكم.